لا تزل الطائفتين ولم يقاتلوا ولم يتيقنوا الصواب ثم تأخروا عن مساعدته منهم. قوله رأيت إن أكرهت بس بارك. نعم سأقف على هذا السلام. وفق الله جميعا.